السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، يا من أكرمكم الله عز وجل فكتب لكم الوصول إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشكر الله على هذه النعمة وأملوا ما عند الله عز وجل، فإن فضل الله عظيم. أشكر الله على هذه النعمة باغتنام الوقت النفيس في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالإكثار من البقاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. واعلم يا رعاك الله أنك في صلاة ما دمت في المسجد تنتظر الصلاة، فإذا جئت إلى المسجد قبل وقت الصلاة ثم قعدت ترقب الصلاة فإنك من المصلين، وجلوسك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير لك من الجلوس في بقية الأماكن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا أديت فريضة وبقيت تنتظر الأخرى فإنك تكتب من المصلين إلى أن ترجع إلى بيتك من المسجد، وهذا فضل عظيم وشرف مكين. فإذا علمت يا عبد الله هذا الفضل، وعلمت أن الله يباهي بالمرابطين الذين يقضون فريضة ثم ينتظرون أخرى، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع من رجع وعقب من عقب، أي بقي من بقي، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حفزه النفس صلى الله عليه وسلم، فقال: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. فإن هذا الفضل في كل مسجد، ويعظم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهنيئا لمن طابت نفسه أن يحبس نفسه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي فريضة ثم ينتظر أخرى رجاء الثواب العظيم من الله عز وجل. كما أن الموفق يشكر الله على هذه النعمة باغتنام الأوقات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلوات بطلب العلم والتماس حلق الذكر، ليكون جالسا وراتعا في روضة من رياض الجنة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحصلا أجر الحاج الذي تم حجه وأجر المجاهد في سبيل الله حتى يقوم من مجلسه ذلك. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نشكر الله على هذه النعمة وأن نغتنم الوقت النفيس وأن لا نفرط فيه. درسنا كما يعلم الفضلاء هو في شرح كتاب التوحيد، والتوحيد علم لا بد أن يتعلمه كل مسلم لأنه حق الله عز وجل، ومن لم يتعلم التوحيد يوشك أن يقع في ضده، كما نرى في كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام هم يحبون التوحيد لكنهم لم يتعلموا تفاصيل التوحيد فوقعوا في كثير من الشرك، وهم يظنون أنهم بهذا يرضون الله عز وجل. وكتاب التوحيد لا يستغني عنه مسلم، ففيه الخير العظيم وهو حق الله عز وجل، أعني التوحيد الذي لا يجوز أن يصرف لغير الله سبحانه وتعالى. وقد تبين لنا في مجلس الأمس في شرح باب ما جاء في قول ما شاء أو باب قول ما شاء الله وشئت أن هذه الجملة قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم نهيا صحيحا صريحا، فهي حرام بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأدلة الصحيحة دلت على أنها من الشرك بالله، وأن اليهود والنصارى كانوا يعلمون أن هذه الجملة وأن الحلف بالمخلوقات من الشرك بالله عز وجل. ولعل هذا مما جاءهم من شريعة موسى عليه السلام وشريعة عيسى عليه السلام مما لم يدخله التحريف. فكان اليهود والنصارى يعلمون أن قول ما شاء الله وشاء محمد قول ما شاء الله وشئت من الشرك، وأن الحلف بالمخلوقات مهما عظمت من الشرك بالله عز وجل. وتبين لنا أن هذا الشرك هو الشرك الأصغر، فمن قال ما شاء الله وشئت فقد وقع في الشرك الأصغر، ما لم يعتقد أن مشيئة المخلوق تساوي مشيئة الله. فإن اعتقد بقلبه أن مشيئة المخلوق مساوية لمشيئة الله عز وجل، أو اعتقد أن مشيئة الله لا تقع إلا إذا وقعت مشيئة المخلوق، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. كما تبين لنا أن إضافة المشيئة إلى المخلوق الحي فيما لا مشيئة للمخلوقين فيه من الشرك بالله عز وجل، وإضافة المشيئة إلى الأموات من الشرك بالله عز وجل. فمن قال ما شاء الله وشئت يا سيدي فلان، أو قال ما شاء الله ثم شئت يا سيدي فلان وهو ميت، فهذا من الشرك بالله عز وجل. ومن قال ما شاء الله ثم شئت يا سيدي فلان أن أرزق ولدا أو نحو هذا، فإنه من الشرك بالله عز وجل، فإن هذا لا مشيئة فيه إلا لله سبحانه وتعالى، والأموات لا مشيئة لهم. تقدم معنا هذا، وعلمنا أن المؤمن الموحد الموفق المتأدب مع الله عز وجل يجتنب سبل المشركين، فإذا أراد أن يقول قال ما شاء الله ثم شئت، ومن كمال الأدب أن يمحض المشيئة لله وحده سبحانه وتعالى فيقول ما شاء الله وحده. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا لحديث رسولنا صلى الله عليه وسلم لقابلون، ولتعليمه لقابلون مسلمون. هكذا يكون المؤمن إذا جاءه قول حبيبه صلى الله عليه وسلم يرضى ويسلم تسليما، ويأبى كل ما يضاد ذلك مهما زخرفه المزخرفون ومهما حاول أن يحسنه البلغاء فإن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي يوحى وهو أزكى من أقوال البشر. فالمؤمن يفرح بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم تسليما. ثم نواصل شرح ما قرره الشيخ في كتاب التوحيد، فيتفضل الأخ الدكتور ياسين وفقه الله والسامعين وغفر لنا وله ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: باب من سب الدهر فقد آذى الله. نعم، لازلنا أيها الإخوة مع بيان أن الأدب مع الله عز وجل من كمال التوحيد، وأن تأدب المؤمن مع ربه سبحانه وتعالى في الألفاظ من كمال توحيده لربه سبحانه وتعالى. فهذا الباب متعلق بهذا، باب من سب. السب هو الشتم، وأعلاها اللعن، وأيضا من السب نسبة النقائص إلى الشيء، فمن نسب النقيصة إلى الشيء فقد سبه. باب من سب الدهر. الدهر هو الزمان كالليل والنهار واليوم والأسبوع والشهر والسنة والعمر، ويطلق الدهر أيضا على الأبد، يطلق الدهر على الأبد كما يطلق على الزمن الطويل كعمر الأرض وكعمر الإنسان وعمر القوم، ويطلق على بعض الزمن، ويطلق كما قلنا على الزمن الطويل كعمر الإنسان. ومنه صيام الدهر، صيام الدهر يعني صيام العمر، صيام العمر. وصيام داود نصف الدهر، يعني نصف العمر، نصف العمر. والمقصود بالدهر هنا الزمان، سواء كان قليلا أو كان كثيرا. باب من سب الدهر، أي شتم الدهر أو لعن الدهر أو أضاف النقيصة إلى الدهر، مثل قول بعض الناس والعياذ بالله: لعن الله اليوم الذي عرفتك فيه، لعن الله اليوم الذي عرفتك فيه، أو لعن الله اليوم الذي عرفني بك، أو نحو ذلك، فقد آذى الله. يقول العلماء: الأذى هو ما خف أثره وضعف، هو ما خف أثره وضعف، وأسبابه كثيرة، فهو يحصل بالسب. فمن سبك فقد آذاك، وإن لم يضرك، إن لم يضرك فإنه قد آذاك. من سبك سبا فقد آذاك، ويحصل بالتنقص. فمثلا من قال لك: أنت كسول عن طلب العلم، فقد آذاك، فقد آذاك، وإن لم يحصل لك بذلك ضرر. وكذلك يحصل بالفعل، يحصل بالفعل. فلو أن إنسانا مثلا قلب يده أمامك هكذا فإنه يؤذيك، فإنه يؤذيك، يعني قلب يده كالتنقص لك، يعني قيل اسمك فأشار هكذا، يعني كان يقول لا شيء، فقد آذاك مع أن أثره فيك ضعيف وهو دون الضرر. ولذلك يحصل الأذى من المخلوق لله، يحصل الأذى من المخلوق لله عز وجل، ولا يحصل الضرر من المخلوق لله عز وجل. يدل على ذلك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في كتاب الله فمنه قول الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. إن الذين يؤذون الله ورسوله، فهناك من يؤذي الله ويؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آذى رسول الله فقد آذى الله سبحانه وتعالى. وفي السنة منها ما معنا هنا في قول الله عز وجل في الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: يؤذيني ابن آدم. إذن الأذى من ابن آدم لله عز وجل يحصل إما بقوله أو فعله، أما الضرر فلا يضر مخلوق الله عز وجل أبدا، كما قال الله عز وجل: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. وكما في الحديث: يا عبادي، أي الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فالمخلوق لا يضر الله عز وجل أبدا، أما الأذى فثابت أن المخلوق قد يؤذي الله عز وجل، ثابت في القرآن والسنة. وتأويل هذا لا دليل عليه، تأويل هذا لا دليل عليه. وهذا الباب متعلق بنسبة المكروهات إلى الدهر، ونسبة المكروهات إلى الدهر أنواع. النوع الأول: وصف المكروه الذي وقع في هذا اليوم، أو وصف اليوم بالمكروه الذي وقع فيه، كأن تقول: هذا اليوم حره شديد، هذا اليوم حره شديد، هذا اليوم حره متعب، هذا اليوم حره متعب. أو تقول عن اليوم الذي كثرت فيه المصائب عليك: هذا يوم شديد، هذا يوم شديد. فهذا وصف وليس سبا، هذا وصف وليس سبا، وهذا يجوز، هذا جائز أن ينسب المكروه إلى اليوم على سبيل الوصف أو الخبر، على سبيل الوصف أو الخبر، من غير تنقص ومن غير سب، فهذا جائز، كما قال الله عز وجل: في يوم نحس مستمر، في يوم نحس مستمر. فهذا وصف لليوم لما وقع فيه من العذاب. فإذا وصف الإنسان الزمن بوصف لما وقع فيه على سبيل الوصف أو الخبرية من غير تنقص ولا سب، فهذا جائز. والنوع الثاني: نسبة المكروه إلى الدهر، على أن الدهر هو الفاعل لذلك المكروه حقيقة، فهذا والعياذ بالله شرك أكبر، شرك أكبر وكفر أكبر، وهو اعتقاد الدهرية أو الدهرية، يقال الدهرية بالتشديد والفتح على الدال، ويقال الدهرية بالتشديد والضم على الدال. وشيخنا الشيخ ابن عثيمين ذهب إلى أن الضم أصح، والمشهور في الكتب هو بالفتح. الدهرية يعتقدون أن الدهر هو فاعل الأشياء، وهو فاعل المكروهات، فهذا من الكفر الأكبر والعياذ بالله. والنوع الثالث: أن يسب الدهر لوقوع المكروه فيه لا لأنه فاعل له، فهذا حرام. وحقيقته أنه سب لله عز وجل، أنه سب لله عز وجل، لأن الذي قدر المكروه وأجر المكروه ليس اليوم وليس الأسبوع وليس الشهر، وإنما الذي قدر المكروه وأجر المكروه هو الله عز وجل لحكمة عظيمة. فالله لا يفعل شيئا إلا لحكمة، فالذي يسب اليوم إنما يسبه لوقوع المكروه فيه، فيكون حقيقة الأمر أنه سب الله. لكن هذا ليس كفرا أكبر، وإنما هو كفر أصغر. لماذا؟ لأنه لم يسب الله مباشرة، ولم يرد سب الله، ولم يعتقد سب الله، فهذا كفر أصغر وليس كفرا أكبر. إذن سب الله، من سب الله سبا مباشرا بما يعلم أنه سب، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. ومن سب الله لكن لا مباشرة، بحيث يغلب على الظن أن السب لا يعلم أنه يسب الله عز وجل، فهذا كفر أصغر. إذن من سب الدهر أو سب الدهر ما حكمه؟ سب الدهر حرام وهو من الكفر. فإن سب الدهر لأن المكروه وقع فيه فهذا كفر أصغر، فإن علم أن حقيقة سب الدهر هي سب الله عز وجل ومع ذلك سب الدهر مع علمه فهذا كفر أكبر، لأنه بهذا يسب الله وهو يعلم أنه يسب الله عز وجل. وهذا هو المراد بهذا الباب. نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. ذكر الشيخ هذه الآية التي يخبر الله عز وجل فيها عن منكر البعث، وأغلب الكفار من غير أهل الكتاب ينكرون البعث، أغلب الكفار من غير أهل الكتاب ينكرون البعث، فالله عز وجل أخبر عنهم فقال سبحانه: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، لا حياة إلا حياتنا الدنيا. وهذا إنكار للآخرة للبعث، وزعم أنه لا توجد حياة آخرة. نموت ونحيا، طيب قالوا نموت ونحيا، هنا قال بعض أهل العلم المراد نموت نحن ويحيا أولادنا، نموت نحن ويحيا أولادنا، يموت الآباء ويحيا الأولاد. ولما كان الأولاد حياة لآبائهم كما يقول العامة اليوم، يقولون ما مات من خلف، ما مات من خلف، لأن الولد يبقى يذكر الناس بأبيه. قالوا نموت نحن الآباء ونحيا بحياة أولادنا، بحياة أولادنا، يحيا أولادنا، فكأنها حياة لهم. وهذا معنى واضح جدا، هذا معنى واضح جدا. وقال بعض أهل العلم المعنى على الترتيب، فيكون المراد نحيا ونموت، نحيا ونموت، فنحيا ثم نموت ولا بعث، فيكون المعنى نحيا ثم نموت ولا بعث، وهذا أيضا معنى ذكره بعض السلف. قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، ما يهلكنا إلا طول العمر، تطول أعمارنا فنهلك، فالدهر هو الذي يقلب الأمور، فينسبون الحوادث إلى دورة الدهر، إلى دورة الدهر، وأن الدهر هو الذي يفعل هذا. وما لهم بذلك من علم؟ قطعا يا إخوة، لا علم عند دهري ولا علم عند ملحد، يقينا يقينا لا علم عندهم، إنهم إلا يظنون. ويظنون هنا معناها يتوهمون، فإنه لا يوجد عندهم ما يسبب الظن، حتى ما يسبب الظن غير موجود، وإنما هو وهم أوحاه الشيطان إليهم، أوحاه الشيطان إليهم. وهذه حقيقة كل من يخالف التوحيد، لا علم عنده يقينا، وإنما يعيش على أوهام وخرافات لا حقيقة لها. فإن قال قائل منكم ما مناسبة الآية للباب؟ لماذا ذكر الشيخ الآية في هذا الباب مع أن الباب في سب الدهر، وهؤلاء ينسبون الأحداث إلى الدهر؟ قلنا مناسبة الآية للباب من ثلاثة أوجه. الوجه الأول بيان أن من سب الدهر ناسبا الفعل إليه فقد كفر، بيان أن من سب الدهر ناسبا الفعل إلى الدهر ومعتقدا أن الدهر هو الذي أنزل به المصيبة فقد كفر كفرا أكبر، لأنه موافق لقول أولئك الكفار وما يهلكنا إلا الدهر، ما أمات ابني إلا هذا اليوم المشؤوم، ما احترقت سيارتي إلا بفعل هذا اليوم المشؤوم، هذا كفر أكبر إذا اعتقد أن الدهر هو الذي فعل. فمن سب الدهر معتقدا أنه الفاعل حقيقة لذلك الأمر فقد كفر كفرا أكبر بدلالة هذه الآية. الوجه الثاني أن فيها أن من سب الدهر فقد وافق الكفار في هذا الفعل، فإن من صنيع الكفار أنهم يسبون الدهر بدلالة هذه الآية. يقول لقائل منكم أين السب في هذه الآية؟ نقول من اعتقد أن الدهر هو الذي يفعل الأمور ويقلب الأمور فلا بد أن يسبه. لماذا؟ لأنه ستقع أحداث مؤلمة فيه فيسبه، فكان من صنيع الكفار أنهم كانوا يسبون الدهر، فمن سب الدهر من المسلمين فقد وافق الكفار في صنيعهم، وإن لم يكن كافرا كفرا أكبر، لأنه لا ينسب الفعل إلى الدهر وإنما يسب الدهر. إذن الوجه الثاني أن في الآية بيان أن من صنيع الكفار سب الدهر، فمن سب الدهر من المؤمنين من المسلمين وهو لا يعتقد أن الدهر فاعل فقد شابه الكفار في السب، وإن لم يعتقد أن الدهر فاعل، فيكون بذلك فيه شعبة من كفر، يكون مرتكبا للكفر الأصغر، مرتكبا للكفر الأصغر. الوجه الثالث بيان أن الدهر ليس من أسماء الله دفعا لتوهم من قد يتوهم من الحديث التالي أن الدهر من أسماء الله. معلوم يا إخوة أن بعض أهل العلم أخذوا من هذا الحديث الذي سيأتي إن شاء الله بعد قليل أن الدهر من أسماء الله، ومنهم ابن حزم رحمه الله، وهذا غلط، بل قال بعض أهل العلم هذا غلط فاحش، فإن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل. ومما يدل على ذلك هذه الآية، فلو كان الدهر من أسماء الله لكان قولهم وما يهلكنا إلا الدهر صحيحا، لأن الدهر هو الله من أسماء الله الدهر، لكن الله عابهم على هذا، فدل ذلك على أن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل. إذن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر هذه الآية لثلاثة أوجه: الوجه الثالث دفع توهم أن الدهر من أسماء الله عز وجل، لأن من يسمع الحديث التالي قد يتوهم أن الدهر من أسماء الله عز وجل، فإذا قدمنا الآية وفهمناها لا يرد علينا هذا الوهم، فإن الله عز وجل عابهم على قولهم وما يهلكنا إلا الدهر. وبالمناسبة يا إخوة، ابن حزم وغيره من بعض العلماء الذين قالوا إن الدهر من أسماء الله لا يعنون بالدهر الزمان، ما يعنون اليوم والنهار والشهر والسنة والأسبوع، لا، يعنون بالدهر الأزل والقدم، يعني فسروا الدهر بماذا؟ بالأبد القديم والأزل القديم. لكن نقول إن قول إن الدهر من أسماء الله قول غير صحيح بدلالة هذه الآية. نعم. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال في الصحيح أي في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم. واللفظ المذكور هنا لمسلم، اللفظ المذكور هنا لمسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى. فنبينا صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يخبرنا أن ربنا سبحانه وتعالى قال هذا القول العظيم: يؤذيني ابن آدم. وقد تقدم بيان معنى الأذى: يسب الدهر، هذا من أذى ابن آدم لله عز وجل، أنه يسب الدهر فيقول: يا خيبة الدهر، لعن الله الشهر، هذا شهر ملعون، هذا يوم خبيث، على سبيل السب والتنقص. وأنا الدهر، وأنا الدهر، يقول الله وأنا الدهر، يعني وأنا مدبر الدهر، فالدهر زمان جامد لا يفعل شيئا، وإنما هو ظرف للأفعال. من الذي جعله ظرفا للأفعال؟ الله عز وجل. وقال بعض أهل العلم المعنى: وأنا فاعل ما في الدهر، يعني هم لماذا يسبون الدهر؟ للأفعال التي فيه، نزلت به مصيبة، نزل به بلاء، الله عز وجل هو الفاعل، لأنه هو المقدر والمجري سبحانه وتعالى. وإن كان الشر ليس إليه، لأن فعله كله عن حكمة تامة. وأنا الدهر في رواية بيدي الأمر، بيدي الأمر، أي أن الأمور كلها بيد الله، لا تجري إلا بقضائه وقدره، حلوها ومرها لا يجري إلا بقضاء الله عز وجل وقدره. أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار، فما يحدث في الليل والنهار فإنما الذي يجريها الله عز وجل سبحانه وتعالى. إذن من سب الدهر فحقيقة أمره أنه يسب الله، لكنه لا يكفر بهذا لأنه لا يسب الله بحسب علمه ومراده، وإن كان في الحقيقة يعود كلامه إلى سب الله سبحانه وتعالى. وفي رواية عند مسلم، في رواية عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الدهر، لا تسب الدهر مهما كان، مهما حصل لا تسب الدهر، فإن الله هو الدهر، يعني أن الله عز وجل هو مقلب الدهر، وهو الذي يجري الحلو والمر والخير والشر. فإن سببت الدهر لشر وقع فيه فقد سببت الله سبحانه وتعالى. نعم. قال يرحمه الله: فيه مسائل، الأولى النهي عن سب الدهر. النهي عن سب الدهر، لا تسب الدهر، والنهي المطلق يقتضي التحريم. إذن سب الدهر ونسبة النقائص إلى الليالي والأيام حرام، وهذا الحرام يتفاوت، فاللعن أشد من مجرد السب، اللعن أشد من مجرد السب، والكل حرام. نعم. قال رحمه الله: الثانية تسميته أذى لله. تسميته أذى لله، إذن ارتقى فوصل إلى درجة الكفر، لكنه كفر أصغر، لأن الساب هنا لا يريد سب الله عز وجل، بل اليقين أنه لو علم أنه سب لله لما سب، فهو كفر أصغر وليس من الكفر الأكبر. نعم. قال رحمة الله عليه: الثالثة التأمل في قوله: فإن الله هو الدهر. نعم، وأن هذه الجملة فيها بيان سبب كون سب الدهر أذى لله عز وجل، وأن المراد أن الله هو مدبر الدهر، وأن الدهر ليس من أسماء الله كما بينا. نعم. قال رحمه الله: الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. وهذه قضية مهمة جدا، سب الله عز وجل النظر فيه إلى حقيقته، النظر فيه إلى حقيقته، فمن سب الله عز وجل بما يعلم أنه سب فقد كفر، حتى لو جاءنا وقال: أنا ما قصدت أن أسب الله، أنا كنت غضبان. نعم، لو غضب غضبا حتى أصبح مثل المجنون، المجنون مرفوع عنها القلم، لكن دون ذلك ما نقبل أن يقول: أنا كنت غضبان. بعض الناس والعياذ بالله يلعن الله ويلعن رب ولده في اليوم 10 مرات 20 مرة، ثم يأتي بعض الناس يقول: ما قصد. شأن الله ومقام ربنا سبحانه وتعالى أعظم من أن نتلمس للناس الأعذار الميتة، من سب الله بما يعلم أنه سب، والمرجع في السب إلى العرف، في أمور يتفق العقلاء على أنها سب، وفي أمور قد تكون في مكان سبا وفي مكان ليست سبا، فيرجع فيها إلى العرف. هنا الحظ أن الذي سب الدهر لم يقصد أن يسب الله يقينا، ولكن الله عز وجل قال يؤذيني ابن آدم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الدهر، فدل ذلك على أنه سب ولو لم يقصد. لكن لما لم يكن السب مباشرة لله عز وجل كان كفرا أصغر، أما السب المباشر لله فهو كفر أكبر مخرج من الملة، لا يتوقف فيه ولا يتردد فيه ما دام أن المتكلم عاقل ويعلم أن ما قاله سب. ما دام أن المتكلم عاقل، ما هو سكران، ما هو مجنون، ويعلم أن ما قاله سب، فإنه يكفر بذلك كفرا أكبر يخرجه من الملة. نعم. قال رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. نعم، لازلنا أيها الفضلاء مع قسم الأمور التي فيها كمال التوحيد وتعظيم الرب، وفي ضدها منافاة لكمال التوحيد. فهذا الباب في التسمي بأسماء تنافي الأدب مع الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال الشيخ: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، أي ما حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه، سواء تسمى به هو أو سماه غيره ورضي. يعني تسمى هو بقاضي القضاة أو سماه مثلا الرئيس ورضي هو بهذا الاسم، ما حكمه؟ والجواب يؤخذ من الأدلة، وقد دلت الأدلة على أنه حرام وينافي كمال التوحيد كما يتبين لنا إن شاء الله عز وجل. وذلك أن هذه الأسماء فيها وصف المخلوق بالكمال التام في فعل كماله لله عز وجل وليس للمخلوق. عندما يقال يا إخوة قاضي القضاة، معناه أكمل القضاة ورئيس القضاة جميعا، من يمضي حكمه على جميع القضاة. والمعلوم أن الله عز وجل يقضي بين الخلائق، أن الله عز وجل يقضي بين الخلائق، فإذا تسمى الإنسان بقاضي القضاة فمعنى ذلك أنه رئيس وكبير القضاة مطلقا، وفي هذا إساءة أدب مع الله عز وجل. هذا أولا. لماذا إساءة أدب يا إخوة؟ لأن الله يقضي بين العباد، فهذا اللفظ قاضي القضاة فيه سوء أدب مع الله عز وجل. ومن وجه آخر أنه كذب، فلا يمكن لإنسان أن يكون قاضي القضاة كلهم ولو كانوا من البشر فقط. لو قلنا قاضي القضاة يقصد به من البشر فقط، فلا يمكن أن يكون إنسان قاضي القضاة جميعا. وكذلك ملك الأملاك، ملك الأملاك أو ملك الملوك، فإن الله عز وجل ملك يوم الدين، الله ملك سبحانه وتعالى، فعندما يسمى إنسان بملك الملوك ففي هذا إساءة أدب مع الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى ملك. فإذا سميت أحدا بأنه ملك الملوك فقد أسأت الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ومن وجه آخر أنه كذب، فإن ملك المخلوق ناقص مهما علا. ملكك لسيارتك ناقص، ملكك لبيتك ناقص، فقد يذهب منك فجأة ولا يبقى شيء. الملك على بلاده مهما كان فملكه ناقص، قد يخرج عليه أحد، قد لا يطيعه أحد، وإن انتظم له فإنه سيموت ويتركه. إذن ملك الإنسان ناقص، فكيف يقال ملك الأملاك؟ لا شك أنه كذب، لا يكون ملك الأملاك. هذا إذا أطلق قاضي القضاة، شاهان شاه، شاهان الملوك، شاه الملك يعني ملك الملوك بلغة الفرس. أما إذا قيد، انتبهوا لما أقول يا إخوة، إذا قيد فقيل قاضي قضاة مصر، قاضي قضاة الأردن، قاضي قضاة العراق، قاضي قضاة العرب، قاضي قضاة الترك، قاضي قضاة مكة، فقيد بقيد يحول دون عمومه، فهذا ليس فيه إساءة أدب مع الله عز وجل، تنتفي إساءة الأدب مع الله عز وجل لأنه قيد. فإن كان صدقا فهو جائز، كما نص على ذلك الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، ولكن الأفضل تركه وأن يستغنى عنه. يقول العلماء إنما ابتلي بهذه الألقاب أهل المشرق، أما أهل المغرب فقد سلموا، لأنهم يقولون قاضي الجماعة، قاضي الجماعة، قاضي المؤمنين ونحو ذلك. إذن يا إخوة، إذا أضيف فليس فيه سوء أدب مع الله، وهو جائز إذا كان صدقا. إذا كان فعلا هذا الرجل كبير القضاء في الأردن، كبير القضاء في مصر، ترجع إليه أحكام القضاء في هذا البلد، فإنه جائز، ولكن الأولى الاستغناء عنه بغيره. يقال رئيس قضاة البلد أو قاضي الجماعة أو يسمى قاضي تمييز، المهم يسمى بأسماء بعيدة عن هذه الألفاظ، وإن كان ذلك جائزا ما دام أنه مقيد، كما نص على ذلك كما قلت شيخنا الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحم الله الجميع. وألحق العلماء بهذا التسمي بما لا يكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كالتسمي بسيد الناس، سيد الناس يقال هذا سيد الناس، أو سيد الآدميين، أو سيد ولد آدم، فإن في هذا سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا بل والرسل، لأنك إذا قلت سيد الناس أليس محمد صلى الله عليه وسلم من الناس؟ فتكون أسأت الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم تقصد، وإن لم تقصد، لكن هذا سوء أدب لفظي. أليس الرسل جميعا من الناس من بني آدم؟ بلى. فتكون أسأت الأدب مع الرسل لفظا وإن لم تقصد. فمن هنا قال العلماء إن هذا يلحق بهذه الألفاظ فيمنع منه. نعم. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. لا إله إلا الله. نعم. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. نعم. في الصحيح يعني في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، واللفظ بتمامه لمسلم، اللفظ بتمامه لمسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله. أخنع اسم معناه أوضع، كما فسره أبو عمرو الشيباني الذي رواه عنه الإمام أحمد ورواه مسلم في الصحيح، أن معنى أخنع يعني أوضع. وقال بعض العلماء معناه أشد الأسماء صغارا عند الله، أشد الأسماء صغارا عند الله، هذا الاسم. وقريب منه قول بعضهم معناه أذل الأسماء عند الله، أذل الأسماء عند الله. ولازم هذا ذلة صاحبه، وهذا من المعاملة بنقيض القصد الفاسد، الذي يتسمى بهذا الاسم يريد أن يرفع نفسه وأن يعز نفسه، فيعامله الله بنقيض قصده فيذله الله ويكون ذليلا. إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل، ويدخل في ذلك المرأة كذلك لو تسمت بمثله، تسمى ملك الأملاك. قال العلماء تسمى بنفسه أو سماه غيره وقبله ورضيه ورضي به، لا مالك إلا الله. مهما كان ملك الإنسان فملكه ناقص، الذي لا يتحكم في نفسه كيف يملك ملكا تاما؟ ولذلك يذكر أن رجلا دخل على أمير فقال له: عظني. فقال له: لو أكلت لقمة فغصت في حلقك أتشتري ذلك بنصف ملكك أن تسوق تذهب؟ قال: نعم. قال: فإن بقيت في بطنك ولم تخرج أتشتري خروجها بنصف ملكك؟ قال: نعم، أشتريها بنصف ملكي. فقال: ملك لا يساوي لقمة، كيف يغتر به؟ فملك الإنسان مهما كان ناقص، لا مالك إلا الله سبحانه وتعالى. فالملك الحقيقي التام إنما هو لربنا سبحانه وتعالى. قال سفيان ابن عيينة، وهو أحد رواة الحديث: مثل شاهان شاه، مثل شاهان شاه، مثل شاهان شاه. وبعضهم يذكرها بالتسكين، ومعناها ملك الأملاك. والمقصود أن كل ما أخذ ما معنى ما ورد يأخذ حكمه، أن كل ما أخذ معنى ما ورد ملك الأملاك يأخذ حكمه، مثل قاضي القضاة وشاهنشاه وغير ذلك. وفي رواية، وهذه الرواية عند مسلم، أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، ولم يكمل الشيخ الرواية، قال أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه، وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله، لا ملك إلا الله. هذه رواية مسلم. وفي رواية عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتد غضب الله، اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك، اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك. رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني. واشتداد الغضب هو معنى أغيظ، هو معنى أغيظ، فهذه شدة الغيظ وشدة الغضب. وهذا يدل على شدة حرمة هذا الاسم، لأنه كما قدمنا ينافي الأدب مع الله، بل فيه إساءة أدب مع الله، كما أن فيه كذبا، لأنه لا يطابق الواقع. نعم. قال رحمة الله عليه فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، وهذا جاء في الحديث الصحيح صريحا. نعم. الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان. نعم. ويجمع ذلك كله ما قدمناه في أول كلامنا. كل اسم فيه وصف لمخلوق بالكمال التام في فعل كماله لله، كل اسم فيه وصف المخلوق بالكمال التام في فعل كماله لله عز وجل يدخل في هذا، ملك الأملاك، شاهنشاه، القاضي القضاة وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله: الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. نعم. فقد جاء هذا التغليظ العظيم، أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، وهذا تغليظ شديد، فإنه يلقى الله وقد اشتد غضب الله عز وجل عليه في يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. في ذاك اليوم العظيم يلقى الله وقد اشتد غضبه عليه، وهو أغيظ رجل عند الله عز على الله عز وجل يوم القيامة، وأخبث رجل عند الله يوم القيامة، وهذا تغليظ شديد، مع القطع أن القلب لم يقصد ما فيه من سوء، فكيف بمن يقصد؟ لا شك أن الأمر أغلظ. والشيخ هنا يريد أن يشير إلى أن من الناس من يسيء الأدب مع الله ويقصد هذا، ويقصد هذا، فيغلو في مخلوق حتى يقل تعظيم الخالق في قلبه. ومن عقوبة الله لمن غلا في المخلوقين أن يضعف تعظيم الله في قلبه، من عقوبة الله لمن يعظم المخلوقين تعظيما فيه غلو، أنه كلما غلا في المخلوق ضعف تعظيم الله عز وجل في قلبه، فلا يجتمع في قلب الغلو في مخلوق وكمال تعظيم الله سبحانه وتعالى. فمن الناس من إذا سأل الله عز وجل الولد، الرزق، الشفاء، ما يوقن الإجابة، عنده شك. لكن إذا ذهب إلى مقبور وقال يا سيدي البرع، يا سيدي الحسين، يا سيدي الشاذلي، يا سيدي يا سيدي، يتيقن من الإجابة. غلا في المخلوق حتى جعل له ما لله، وضعف تعظيم الله عز وجل في قلبه. من الناس من إذا قلت له تعال احلف بالله عند الكعبة يقول طيب، لكن تعال احلف بسيدي فلان ولو بعيد عنه، لا ما يمكن يحلف بسيدي فلان ولو كان بينهما آلاف الكيلوات. أما إذا قيل له تعال احلف عند القبر، عند التربة الشريفة كما يقولون، ما يمكن أن يحلف كاذبا. كما يقولون إذا قيل له احلف بالله قال جاك الفرج، وإذا قيل له احلف بمقام سيدي فلان، بتربة سيدي فلان، براس سيدي فلان، ما يحلف أبدا كذبا. فهؤلاء مع فعل هذا الشرك الأكبر لا يتأدبون مع الله عز وجل، ولذلك تجد أحدهم يغضب إذا سلب حق من سيده وهو ليس له، مثل حق أن يرزق. لو جاء موحد قال ما فيه مخلوق يرزق، الرزاق هو الله، يغضبون ويقومون عليه ويثورون عليه. لكن إذا جرئ على حق الله ما تجد في قلوبهم غضبا ولا غيرة على حق الله سبحانه وتعالى. نقول هذا لنحمد الله على العافية، ونعلم عظم الله، عظم نعمة الله عز وجل علينا بالتوحيد. وحتى يعلم المريض حقيقة مرضه، والله والله ما نريد أن يموت من انتسب إلى الإسلام على غير التوحيد. ولذلك والله نحزن إذا علمنا أن من ينتسب، أن إنسانا ينتسب إلى الإسلام يصرف مال الله لغير الله، ونجتهد في نصحه ونرسل الكلام ونتكلم ونبين. أعني معاشر الموحدين الذين عرفوا التوحيد، يا من يسمع هذا الكلام تجرد لله، اعلم أنك غدا ستقف بين يدي الله. ستحشر وتبعث وتقف بين يدي الله وحيدا، فتجرد لله. لا يمنعنك كلام فلان وفلان، تجرد وانظر إلى الحق، فإن الحق أبلج. وأنقذ نفسك إن وجدت أنك في أمر يخالف قول الله أو يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأدب مع الله في عقيدتك، في اعتقادك، وفي فعلك، وفي ألفاظك. قال رحمه الله الرابعة: التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه وتعالى. نعم، إنما هذا للتأدب مع الله وإجلال الله الذي هو ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. فهذا التغليظ إنما هو لحفظ الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يجب عليه أن يستصحب الأدب مع الله دائما، في البيت، في الطريق، في المسجد، يكون متأدبا مع ربه سبحانه وتعالى. ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يرينا جميعا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اهد ضال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اهد ضال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اهد ضال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا اجعلنا مفاتيح للخير، مغاليق للشر، اجعلنا رحمة على الأمة، واجعلنا رفقاء بالأمة. أجري الحق على ألسنتنا وثبتنا عليه، وصبرنا على ما نلقاه فيه. اللهم يا ربنا لا تجعل يصدر منا إلا ما ينفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على نبينا وسلم. ولعلنا نجيب عن شيء من أسئلة إخواننا. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وسددكم ووفقكم وأعانكم ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. صلى الله عليكم. يقول هذا السائل: مكثت في السجود في الركعة الأخيرة بسبب أني ما سمعت الإمام ثم جلست قبل السلام، فهل أعيد الصلاة أو أعيد الركعة؟ يقول الأخ إنه في السجدة الأخيرة من الصلاة أطال السجود لأن الإمام كبر فلم يسمع تكبيرة الانتقال، ثم تنبه فقعد، فماذا يصنع؟ يتشهد ويأتي بالصلاة، يعني يقرأ التحيات ويأتي بالصلاة الإبراهيمية. فإن تمكن من هذا قبل أن يسلم الإمام سلم مع الإمام، أما إذا سلم الإمام قبل أن يفرغ من الصلاة الإبراهيمية فإنه يمكث بعد الإمام حتى يفرغ من الصلاة الإبراهيمية، فإذا فرغ منها سلم ولا يعيد الصلاة ولا الركعة إذا فعل ما قلنا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: رجل جمع بين طوافي الإفاضة والوداع بعد العشاء، لكنه لم يسافر إلا بعد صلاة الجمعة، فقدم فدية، لكنه يسأل عن طواف الإفاضة، هل هو صحيح؟ نعم، طواف الإفاضة صحيح ما دام أنه طاف بنية الإفاضة والوداع، ثم تبين أن الوداع لم يصح باعتبار أنه بقي بعده لا باعتبار بطلانه في ذاته، فطواف الإفاضة صحيح. وقد فدى مكان طواف الوداع فقد فعل ما عليه والحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: من حج وأراد العمرة وهو الآن في جدة، من أين يحرم؟ يحرم من جدة ويعود إلى مكة محرما إذا أراد العمرة. نعم، أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: لبست الإحرام وذهبت إلى التنعيم لعمرة أخرى بعد الحج، وعرفت في الطريق أنها بدعة، ورجعت وخلعت الإحرام بعد التلبية، فما حكم ذلك؟ أما أنا فلا أقول إنها بدعة، لكن أقول خلاف السنة، خلاف السنة، ولا ننصح بها. وأما كونها بدعة فلا أرى أنها بدعة، لأن العلماء مجمعون على أن من دخل في إحرامها وجب عليه أن يتمها، وأنها إن وقعت منه فهي صحيحة، ولو كانت بدعة لما كان هذا. لكن لا شك أن الخير للمسلم في لزوم السنة وأن يقتصر على عمرة واحدة. يقول الأخ: ذهبت لبست الإحرام، لبست ملابس الإحرام غير أنني لم أنوي، وذهبت إلى التنعيم من أجل أن أدخل في العمرة، فأرشدني أحد الإخوة إلى ترك هذه العمرة، فلم أحرم ولم أنوي لكني كنت لبست، فهل علي شيء؟ نقول: لا، بل أرشدك أخوك إلى الصواب وفعلت الصواب، أعني عدم الإتيان بعمرة بعد الحج إلا في الأحوال الثلاثة التي ذكرناها سابقا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أحد الحجاج طاف طواف الوداع في الساعة الواحدة ليلا وانتهى من الطواف في الساعة الثانية ليلا، وكان موعد السفر من مكة إلى المدينة في الساعة السادسة صباحا، وقد وصل إلى الفندق في الساعة الرابعة سحرا، هل يعتبر هذا الطواف آخر عهده بالبيت؟ نعم، لأن هذا يعني طاف حين غلب على ظنه أنه يكفيه، فكونه بقي شيء من الوقت لأن تقديره لم يصب تماما فهذا لا يضره، حتى لو نام على سريره إلى أن قامت الحافلة أو جلس إلى أن قامت الحافلة فهذا لا يضره إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خيرا وأثابكم وأحسن إليكم. يقول: أنا شاب مستقيم وزوجتي ذات خصال حميدة غير أنها تمتنع عن لبس الحجاب، فما نصيحتكم لها؟ إما أن وصفك لها غير صحيح، وإما أنك لست قيما على البيت على وجه صحيح. أن تقول إنها ذات خصال حميدة، ولو كانت ذات خصال حميدة فهي قريبة من الخير ولو عصت، فإذا قربت إليها الخير فإنها ستقبله. فإما أن وصفك لها نابع من القلب لا من الحقيقة، والقلب قد يقلب الحقيقة، وإما أن طريقتك في التعامل معها ليست صحيحة. فعلى كل حال اجتهد في نصحها، وأحضر لها كلام أهل العلم، وسلط عليها الصالحات ممن تعرفون، واجتهد من قبل ذلك ومن بعد ذلك بالدعاء أن يهديها الله ويصلح بالها. اجتهد في هذا، وأظهر لها الغضب لكونها لا تلتزم بالحجاب، وإن كنت قادرا على إلزامها فألزمها وجوبا عليك، ولا يجوز لك أن تترك هذا. هذا إذا كان مقصودك بالحجاب ما يتعلق بتغطية الرأس الشعر وحجبه، أما إذا كان مقصودك تغطية الوجه فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن تغطية الوجه من الحجاب الواجب. فاجتهد في نصحها والبيان لها وإحضار كلام أهل العلم في وجوب تغطية الوجه، وإن كان في المسألة خلاف، إلا أن الراجح رجحانا بينا فيما يظهر لنا أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، ولا يجوز لها إلا أن تكشف عن عينيها فقط من غير تبرج بزينة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم من سب الله تعالى صراحة في بلد الإسلام وهو بكامل قواه العقلية، وإنما كلما غضب سب الله، هل مثل هذا يعذر بالجهل أو يعتقد كفره عينا؟ أين الجهل؟ جاهل بالله أو جاهل بتعظيم الله أو جاهل بأن هذا سب؟ لا يوجد هذا. لماذا نتمحل الأعذار ويأتي واحد يقول لا إلا إذا استحل؟ سبحان الله، سب الله نقول ما نكفره إلا أن يستحل. والجهل ما فيه جهل، إذا سب الله وهو عاقل، عاقل هذا يخرج المجنون ويخرج السكران الذي ذهب عقله ويخرج الذي غضب غضبا حتى فقد عقله وأصبح لا يفرق بين السماء والأرض ولا الأم ولا الزوجة ولا الماء ولا النار، غضب حتى انسدت منافذ العقل عنده. هذا مرفوع عنها القلم ما يؤاخذ. أما إذا كان عاقلا فليس من هؤلاء، وكان عالما بأنه سب فهذا سب، فهذا كفر كفرا أكبر لا يشك فيه. لكن أنا نبهت في أثناء كلامي أن السب منه ما لا يختلف فيه العقلاء أنه سب، في أمريكا، في المغرب، في مصر، في العراق، هنا في مدينة، في مكة، كل عاقل يعرف أنه سب. هذا من سب الله به فقد كفر. وهناك ما يختلف باختلاف الأعراف، فقد يكون الشيء سبا في لفظه لكنه في عرف الناس ليس سبا، ولذلك يقوله الإنسان لأمه ويقوله لأبيه ويقوله لأولاده، لأنها كلمة دارجة في العرف ليست سبا. فهذا من أطلقه ليس سابا، ولكن نعلمه أن هذه العبارات قبيحة وفيها سوء أدب مع الله عز وجل. ولذلك يا إخوة، السب قسمان، قسم لا يختلف من بلد إلى بلد، وهو الذي يتفق العقلاء جميعا على أنه سب، وقسم يختلف من بلد إلى بلد، ففي بلد هو سب ويعلم أهل البلد أنه سب، فمن أطلقه على الله عز وجل فقد سب الله، فإذا كان عاقلا فهو كافر كفرا أكبر يخرج من الملة. وقد يكون في بلد نفس اللفظ لا يعد سبا ولا يعتبرونه تنقصا، فهذا من أطلقه في حق الله لا يكفر، لكن يعلم الأدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أثابكم الله. يقول هذا الزائر: يا شيخ، أتينا من بلاد بعيدة يقول فيها العلماء التدخين مكروه، فهل هذا صحيح أو أنه حرام؟ وما الدليل؟ التدخين بلاء قد ابتلي به الناس، وكان في أول ظهوره فيما نعلم في القرن 12 من الهجرة لم يظهر للناس أثره ولا ضرره، فعده بعض أهل العلم من المخدرات المسكرات فحكموا بتحريمه، وعده بعض أهل العلم من المباحات فقالوا إنه مباح، وعده بعض أهل العلم من المكروهات لأن رائحته كريهة تخبث الفم. ثم مع مرور الزمن تبين بالتجربة وبالأبحاث العلمية أن شرب الدخان ضار ضررا بينا، أجمع على ذلك العقلاء والعلماء، فكل عاقل يقول إن شرب الدخان ضار، ضار من جهة الصحة، وأول ضرره بالصحة ما يكون في فمه في فم المدخن ظاهرا، وهو تلون الأسنان تلونا قبيحا، حتى السواك لا ينفع معها وفيها، مع تلف اللثة ووجود الألوان على اللسان، مما يقود إلى سرطان المريء، بل واكتشف سرطان الشفة بسبب التدخين، إضافة إلى تلف الرئة والإصابة بسرطان المثانة. فالأبحاث العلمية أثبتت أنه سبب، وكون الإنسان لم يصب بهذا المرض لا يعني أنه ليس سببا، فإنه معرض للإصابة، فهو ضار بالصحة باتفاق العلماء والعقلاء، وهو ضار بغير المدخن بما يسمى التدخين السلبي، كالزوجة في البيت والأولاد. بل أثبتت الأبحاث يقينا أن الجنين في بطن أمه إذا كان والده يدخن في نفس الغرفة يتضرر ويصاب بأمراض بسبب هذا، وهذه أمور لا يمكن أن يشكك فيها وليست محتملة، بل هي أسباب حقيقية علمية، كما أنه ضار بمال الإنسان. رجل ربما يكون دخله في اليوم 100، يشتري علبة الدخان 30، ثلث دخله، يحرقه وزوجته أبناؤه نفسه بحاجة إلى النفقة، فهو ضار بماله، كما أنه ضار باقتصاد الدولة، لأن ما يصرف على علاج أمراض التدخين ملايين مملينة، وإن كان كثير من الناس لا يشعرون. إذن هو ضار، ومن المجمع عليه بين أهل العلم أن من غلب ضرره خيره حرام، أن من غلب ضرره خيره حرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، أي لا يجوز للمسلم أن يضر نفسه ولا أن يضر بغيره. وقد علمنا أن شارب الدخان يضر بنفسه ويضر بغيره، ففيه الجانبان. ومن جهة أخرى أن الدخان خبيث في رائحته، خبيث في أثره، ومن أخص صفات نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يحرم علينا الخبائث ويحل الطيبات. ونحن نقول للمدخن: صف التدخين، هل هو طيب؟ وهيهات أن يجد الصادق خرما صغيرا يستطيع أن يدخل الدخان منه الطيب، أو هو خبيث. ولا شك أن العاقل الصادق سيقول هو خبيث، بل الصادق يتمنى أن يتخلص منه. والقاعدة الشرعية واضحة: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وأنت تفتي نفسك في هذا الأمر. وقول بعض الشيوخ إن شرب الدخان مباح أو مكروه، هذا في الحقيقة يخالف التحقيق العلمي. وأنا أزعم أن كل فقيه يعرف كيف تقرر الأحكام يجزم جزما أن شرب الدخان حرام، ولا مجال لغير هذا اليوم. ولكن أحيانا قد يكون عند الشيخ هوى فهو يفعل الشيء فلا يفتي بتحريمه. ولذلك يا إخوة مما يقرره الفقهاء أن الفتوى لا تؤخذ ممن يفعل شيئا دارجا فلا يسأل عنه وإنما يسأل غيره. لا أريد أن أعبر بتعبير الأصوليين لأن فيه شيئا من القسوة، لكن أقول الفتوى لا، يعني إذا وجدت رجلا يحلق اللحية لا تذهب وتقول يا شيخ ما حكم إعفاء اللحية، سيقول لك حلق اللحية حلال. الذي يأخذ من لحيته حتى يكاد يحلقها، إذا ذهبت إليه وقلت يا شيخ ما حكم حلق اللحية، سيتمحل، حتى أن أحدهم قال الأخذ من اللحية حلال قياسا على قص الشارب. هذا مثل الذي يقول صلاة الجماعة ليست واجبة على الرجل قياسا على المرأة، فيقيس الرجل على المرأة. وبعض الناس يشرب الدخان، تذهب إليه تقول له يا شيخ ما حكم شرب الدخان، ما يصلح لا شرعا ولا واقعا. الذي في جيبه بكت وفي الثاني بكت والسيارة فيها كرز أو ما أدري يسمونه، تأتي إليه تقول ما حكم شرب الدخان، ما يصلح، الهوى موجود والهوى يغلب صاحبه. وأنا أقول لو تجرد العاقل، ما أقول العالم، لو تجرد العاقل لجزم بأن شرب الدخان حرام. هذا ما يظهر لي، والله أعلم، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.